تعد انت في الخلاص منه بان تسبني لفظا ما دام ان قلبك عامل بالدماء. فمن هذا الحديث وامثاله وقد سبق بعضها اخذ العلماء ان ليس كل من تكلم بكلمه الكفر فهو كافر كفر جدا، لانه قد يقول كلمه الكفر ولا يدري ما هي، وقد يدري ما هي ولكنه يقول مكرا كما فعل عمار رضي الله عنه. وهكذا اليوم عامة المسلمين خاصة في غير هذه البلاد التي عمرها الله عز وجل بالتوحيد، عامة المسلمين ما فيهم واعظ يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بغير الله فقد أشرك، ما يسمعون هذا التفكير اطلاقا الا في بلاد قليله فهم يحلفون بابائهم وابنائهم وشرفهم ولا شرف عندهم والى اخره. هل يقال هؤلاء كفروا كفر اعتقاد؟ وانا الان اقول تفصيلا في مساله الحل لغير الله، هل من حلف بغير الله ارتد عن دينه؟ فأنا أقول له حال من حالتين، إذا حلف بغير الله حال بأبيه أو برئيسه أو بمليكه معظما له بذلك تعظيمه لربه فقد ارتد عن دينه. لماذا؟